أيها الإخوة، حديثنا إن شاء الله تعالى حول موضوع بشائر المتقين بما لهم من الفضل عند رب العالمين. ويتضمن هذا الموضوع البشارة الأولى في حال المؤمن قبل موته، وحال المؤمن بعد موته وفي قبره، وحال المؤمن يوم حشره ونشره، وحال المؤمن عندما يزحزح عن النار ويدخل الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين. وقد لا ننهي الموضوع في هذه الجلسة، حيث يحتاج إلى جلسة أخرى إن شاء الله تعالى. أما يا إخوان، بشارة المؤمن الأولى في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة، فإن المؤمن يعيش معاش بخير. ولا يعني يا إخوان أن الخير الذي يعيشه المؤمن هو الزيادة في ملاذ الدنيا وأبهتها وزخرفها وزينتها العاجلة، ما يعني هذا ولا يلزم هذا، لكن حياة السعادة والراحة كما قال الرب جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعيش المؤمن راحة قلب وانشراح صدر وقرة عين، إن أصابته سرا شكر فكان له أجر، وإن أصابته ضرا صبر فكان له أجر، ودائما وأبدا وقلبه معلق بالله جل وعلا. ومن كان كذلك فهو في راحة وطمانينة. ولذلك قال الله سبحانه عن القسم الآخر من أعدائه: مهما أعطوا من الدنيا وزخرفها وأبهتها وزينتها، ماذا قال الله عن الكافرين؟ قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما نفعته الدنيا وما بين يديه من العطايا والهبات الدنيوية، ما أجدت شيء، صار يعيش ضنك. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فالشاهد يا إخوان أن الكافر وإن أعطي من الدنيا ما أعطي لكن تراه يعيش بضنك وحياته ضنك وبقلق، لا يمكن أن يفارق عدو الله. قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. على حين أن المؤمن يا إخوان ولله الحمد والمنة الموحد المتقي يعيش براحة وطمأنينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها: يمر بنا ثلاثة الأهلة، يعني الشهر والشهرين والثلاثة، ما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قالوا: فما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. لكن كان يعيش صلى الله عليه وسلم راحة وطمأنينة. مع أنه في يوم من الأيام أتاه ضيف ولم يجد، مر ببيوت أزواجه التسع ولم يجد ما يقدم لضيفه، حتى قال لبعض أصحابه: من يضيف ذلك الرجل هذه الليلة؟ ما وجد شيئا. ولو أراد صلى الله عليه وسلم أو رغب من ربه أن يسير الله الجبال معه ذهبا لفعل، ولكنه لم يختر ذلك وقال: أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا شبعت ذكرتك شكرتك يا رب، وإذا جعت ذكرتك يا رب. أعاش براحة قلب وانشراح صدر هو وأصحابه ومن سار على نهجه، مع أن الدنيا لم تأته على ما يريد ويشتهي، ولا نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل. أظن كل واحد من الإخوة عنده رصيد من العلم بهذا، لا سيما عن رسول رب العالمين وصفوة خلق الله أجمعين، والذي لا طريق للجنة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة يعيشون راحة قلب. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يصاب ولا يمرض، لا، قد يصاب ويمرض ويجوع ويحصل عليه بعض مشاكل الدنيا، لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته شر شكر فكان له أجر، وإن أصابته ضر صبر فكان له أجر، وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم يا إخوان جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب العبد، وانظر يا أخي حياة المؤمن الطيبة المباركة التي قال الله عنها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في هذه الدنيا، ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كان يعملون في الدار الآخرة، أي من الموت وما بعد الموت، عند الموت وما بعد الموت. ولكن لا تفسر الحياة الطيبة أنها كثرة الأبهة وزخارف في الدنيا، لا، أهمها راحة القلب والرضا عن الله. هذا موجود عند المؤمن على حسب إيمانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن الله إذا أحب العبد، نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلان ابن فلان فأحبه. حديث صحيح يا إخوان، ينادي الرب جل وعلا، الرب سبحانه الكريم الجواد الكبير المتعال، ينادي أفضل ملائكته ملك الوحي جبريل الروح الأمين، فيسميك باسمك رب العزة، واسم أبيك يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، إخبار مع أمر. فأخبر الله جبريل أفضل الملائكة وكبير الملائكة وملك الوحي لجميع المرسلين، ونادى باسمك واسم أبيك يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فأخبره الرب بحبه لك وأمره أيضا أن يحبك إذا كنت وليا تقيا لله. فأحبه ثم يحبه جبريل، ثم يقول الله جل وعلا لجبريل يا جبريل نادي بحبه في الملائكة، ثم ينادي جبريل عليه السلام بحبه في الملائكة أن الله يحب فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان فأحبه، فأحبوه. ثم تحبه الملائكة أجمع. الله أكبر. ثم يقول الله لجبريل مرة ثالثة يا جبريل ضع حبه في الأرض، ثم يضع جبريل بأمر من الله حبه في الأرض فلا يراه أحد إلا أحبه. مصداق ذلك قوله من القرآن، قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في القلوب، نسأل الله كريم فضله. ولذلك لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازتين، الأولى أثني خيرا، من هذه جنازته؟ قالوا فلان ابن فلان، قالوا نعم الرجل نعم الرجل، فأثنوا عليه خيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع فقال وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة بعد فترة زمنية لا نعرف قدرها، مر بجنازة ثانية فسئل عنها فقيل جنازة فلان بن فلان، فأثني شرا وذكرت بشر إما من المنافقين أو من على شاكلتهم نعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع فقال وجبت وجبت وجبت. فسألوه عن ذلك فقال، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الجنازة الأولى أثنيتم خيرا فقلت وجبت يعني الجنة، والثانية أثنيتم شرا فقلت وجبت يعني النار، أنتم شهداء الله بأرضه، من شهدتم له بخير فهو من أهل الخير، ومن شهدتم له بشر فهو من أهل الشر. ولذلك أيضا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل خيرا فيصبح الناس يتحدثون عنه، هل هذا من الرياء؟ فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، ثناء المسلمين على الشخص وحبهم له من عاجل بشرى المؤمن، على حد قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، ولدينا ولديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا والمسلمين أجمعين. هذه نبذة إخوان عن حال المؤمن في الحياة الدنيا قبل الآخرة قبل البرزخ. أما الثانية فهي عندما توافيه المنية، ولعل هذا أضيق ساعة وأحرج ساعة عند الانتقال من الدنيا إلى دار البرزخ، فلا يقر القرار ولا يهدأ البال إلا إذا قدمت البشارة له قبل خروج الروح، وإلا فالحال مزعجة. سينتهي من الدنيا وأهلها وأولادها وأبهتها وخيراتها، ما يدري شو فيه في القبر، والقبر مزعج، منظره مزعج، ومكانه ضيق، فلا نور إلا نور الله، ولا سعة إلا وسع الله، ولا راحة إلا إن راحه الله، فهو مزعج إلا إذا قدمت له البشائر قبل خروج الروح. ولذلك اقتضت حكمة الحكيم العليم جل جلاله أن عبده المؤمن وأمته المؤمن المؤمنة قبل خروج الروح تزف له البشائر، وروحه في جسمه ما خرجت بعد، ولم يلقي ملك الموت القبض عليها. قد أوصي ملك الموت من رب العالمين ألا يزعجه ولا يوحشه ولا يأتيه بأمر يكرهه، فلذلك جاء ملك الموت إلى ذلك المؤمن والمؤمنة، نسأل الله الكريم من فضله، فقال قبل خروج الروح: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان وجنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. قرأنا هذا في كتاب الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على ذلك، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، نسأل الله الكريم من فضله. وقرأتم قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقرأتم قول الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. من هم؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سأل الله كريم فضله. كل هذه البشائر زفت إلى هذه الروح الطيبة قبل خروجها من جسمها لترتاح وتطمئن وتخرج، كما قال الرب سبحانه وتعالى: والناشطات نشطا، فتنشط كما ينشط العقال بسهولة وتيسير. هذا مع أنه لا يلزم أن المؤمن إذا وفته المنية أن يهون عليه الموت، ما هو لازم، قد يشدد عليه أحيانا في سكرات الموت لما أراد الله به من الخير، لذنب يريد الرب أن يكفره، أو درجة له يريد أن يرفعه إليها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أغبط أحدا هون عليه موته بعدما رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ به النزع صلوات الله وسلامه عليه، صار يجود بأنفاسه الشريفة وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. والسكرات شدة راحة ثم شدة، راحة وشدة حتى تنتهي الروح حتى تخرج. الشاهد من هذا يا إخواني: على كل حال، وإن حصل عليه عند الموت بعض الشدة والقسوة نوعا ما، هذه لحظات وتنتهي وتنفك، وكل ذلك قد يكون في رصيد حسناته ورفع درجاته عند الله سبحانه. فإذا قبضت الروح، وترى يا إخوان الروح من أمر الله، الروح والعقل والنفس، هذه الثلاث لا يعلم وصفها وكنها ومكانها وتفصيلها إلا الله الذي خلقها، ما تجيبها أجهزة، حكمة الباري جل وعلا. قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك لا يعلم أحد أين مكانه وقراره، مما يدلك على أن الإنسان ضعيف. فإذا انتزعت روح المؤمن من جسمه جعلت في حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة، والحنوط هو الطيب، وكفن من أكفان الجنة، ثم الملائكة الذين مع ملك الموت كل واحد منهم يحب أن يتشرف بحمل هذه الروح فيأخذها هذا ثم هذا ثم هذا، وهي في صعود إلى السماوات العلى ومن سماء إلى سماء، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، ويظهر منها رائحة ما شم الشامون أحلى ولا أزكى منها، فتقول الملائكة عند شم هذه الرائحة الطيبة: ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقال: روح فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيثنون عليه خيرا ويدعون له بخير حتى تصل الروح إلى السماء فوق السماء السابعة. ثم يقول الله جل وعلا: أعيدوها إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثم تعاد إلى الأرض ويكون لها صلة بين الجسم وبين الكفن، أصلها الله أعلم بكيفيتها، لأنه ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جنازة المؤمن حينما يذهب بها إلى قبرها تقول: قدموني قدموني قدموني قدموني. وهذا لما أعد الله لها من الفضل والأجر العظيم والثواب الكبير. ولا داعي للإنسان يقول كيف أو ما سمعنا، هذه أمور برزخية غيبية لا يمكن أن يطلع عليه الإنسان. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن روح الكافر أنها تقول: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع وأسمع الله أصحابه أيضا ما سمع الرسول، فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. لكن الإنسان محجوز، السماع قد يكون بحد محدود مثل هالحالة التي يسمع الله نبيه والصحابة سمعوا، لكن ما يلزم أنه يسمع لأن أمور غيبية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن الخيل ربما تصاب بمرض من الأمراض من نوع التقييد ليديها ورجليها، له اسم، تصير ما تحسن الجري ولا السير بأسبابها الآفة التي تصيبها في اليدين والرجلين، فتكون كالمقيدة. يذكر أنهم كانوا من جملة علاجهم لهذا الشيء أنهم يأتون بالخيل مع طريق من الطرق فتفاجأ إذا خرجت من هذا الطريق، تفاجأ بمقبرة أمامها لليهود، ثم تصاب بشيء من الروعة، ثم تنطلق أعصابه مع هذه الروعة لأنها تسمع، البهائم تسمع بإذن الله، أما الإنسان ما يسمع. وهذه لها قصص وأخبار كثير في الزمن الحاضر وقبل ذلك. الشاهد من هذا أن المؤمن إذا ذهب به إلى القبر نادى الجنازة: قدموني قدموني. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا بها فإنهما خير تقدمونها إليه، وإما شر تضعونه عن أعناقكم. فإذا وضع في القبر وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، فيأتيه ملك القبر منكر ونكير ولا بد من مجيئهما، الخلاف هل يأتون إلى الصغير، هل يأتون إلى المجنون؟ خلاف والله أعلم. لكن المؤمن سواء كان ظالم نفسه أو مقتصد أو سابق بالخيرات، والكافر على أشكال وأنواع الكفار، لابد من السؤال، لابد من ورود هذه الثلاث المسائل، وهي أصول، وهي أصل الدين الإسلامي، هي الأصل التي عليها أسس. فكل الدين الإسلامي يتفرع على هذه الثلاث التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن على الفور، لا يتلجلج ولا يتحشرج ولا يغيب الجواب عنه ولا يتلكأ فيه، لأن الله ثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا، ويثبته عليه أيضا في الدار الآخرة، ومن الدار الآخرة دار البرزخ. فيقولان له: من ربك؟ قال: ربي الله. وما يدريك؟ قال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى من عند ربنا فآمنا وصدقنا. ما دينك؟ دين الإسلام. فيقولان: قد علمنا إن كنت لمؤمنا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وبينما هو على هذه الحال، وإذا بالقبر يفسح له مد البصر، وبينما هو على هذه الحال أيضا، وإذا به يفتح له باب للجنان فيرى الجنة ويرى منازله في القبر، وأيضا يفتح له باب آخر فيرى كلا المنزلتين، باب إلى الجنة وباب إلى النار. فيقال له: انظر يا عبد الله. فينظر إلى جهنم يحطم بعضها بعضا، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله، أما إذا طعت الله فانظر منزلك. فينظر إلى منزله في الجنة، فيشكر الله على النعمتين العظيمتين الجليلتين الكبيرتين، أن الله خلصه من النار بعفوه، وأن الله أدخله الجنة برحمته. وبينما هو على هذه الحال، وإذا برجل طلع عليه ما رأى في خلق الله أزهر ولا أجمل ولا أكمل منظرا منه، مبتسما أبيض الوجه طيب الرائحة، فيسلم عليه ويقول له: أبشر يا ولي الله بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ بوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. قال: ما تعرفني؟ قال: والله ما أعرفك إلا أن وجهك الوجه الذي يجيء بالخير. قال: أنا عملك الصالح، فستجدني من الأخلة لك اليوم خير خليل، سأل الله كريم فضله. ثم يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ثم يجرى عليه وهو في القبر نعيم الجنة على جسمه وروحه، والله على كل شيء قدير. فالصحيح والذي عليه سلف الأمة أن المؤمن يدرك وهو في قبره بجسمه وروحه نعيم الجنة، والكافر يدرك بجسمه وروحه عذاب النار. قال الله تعالى عن فرعون وجنوده: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه نبذة مختصرة عن حياة البرزخ بالنسبة للمؤمن. وسبق وأن قلنا للإخوة الذين كانوا معنا قبل الحج على أن الأمور الغيبية هذه لا تدرك بالتفكير ولا تدرك بالنظر ولا تدرك بالأجهزة الإلكترونية ولا بالأشعة ولا تدرك أيضا بآلة التصوير، ما تدرك. لماذا؟ أمور غيبها الله لا يمكن أن تدرك أبدا، ولا يمكن للإنسان يدرك وصفها ويفهمه حتى أنك أنت تكون ذلك الميت فترى بعينك وتسمع بأذنك وتعقل بعقلك. ولا ينبغي أيضا أن الإنسان يثقل على نفسه وعقله التفكير في هذا كيف أو كيف، لا تثقل على نفسك، وإن أثقلت فلن تصل إلى نتيجة ولن تدرك من هذا شيء. أمور أراد الله جل وعلا أن يغيبها عن العباد في هذه الدنيا ليعيشوا. فلو أننا يا أخوان الآن نسمع المعذبين وأصوات المعذبين في القبور ما عشنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا تنزعجون، ولا أحد يقرب من القبر، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وسبق وأن قلت للإخوة فيه تنبيه يقرب لك موضوع الإيمان بالغيب في الأحوال البرزخية والأخروية ويوم المعاد، حتى لا تتعب نفسك في طول التفكير وتعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير ويكفي. الآن يا إخوان، الإنسان وهو في رحم أمه، كلنا مرينا على الأرحام كما تعلمون، وكلنا خلقنا في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ما تقول لو أنك لما بلغ سنك، لما بلغ بك الوقت 9 شهور، لما بلغ 9 شهور واكتمل خلقك في رحم الأم، فركبك الله بعينين وأذنين ويدين ورجلين وجسم سوي، لكن له ليس هناك عقل إطلاقا، لأن العقل يأكل الجسم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. واقتضت حكمة الرب جل وعلا أن الله سبحانه يزيل يحجز العقل عن الطفل في فترات زمنية، حتى في 5 والـ6 والـ7 حتى 10 من عمره، يمكن 12-13 سنة 14 سنة وهو قد لا يدرك، لأجل يعيش ويكمل نموه وجسمه. فلو وجد عقله من صغره لأكله عقله وطول تفكيره، فالله حكيم عليم. فلو أن الإنسان أعطي عقلا كاملا، عقلك اليوم الآن وأنت جالس، لو أن الله أعطاك إياه وأنت في رحم أمك، أولا تعلم أن الله قادر على ذلك؟ تقول بلى، ما عند أحد يشك أبدا. اللي أعطاك العقل اليوم يعطيك إياه وأنت في الرحم. ولذلك المسلوب قد يكون بسنك أو أكبر منك، وإذا كان مسلوب العقل مجنون من المجانين، فالله قادر يعطيك العقل وأنت في رحم أمك. فلو قيل للإنسان وهو في الرحم، إذا أعطاه الله عقله وقيل لك انك ستخرج من هذا المكان، اخبرتك انك تعي وتعقل وتعي ما يقال لك فيما لو وهب لك العقل وانت في هذه الحالة، انك ستخرج من هذا المكان، تقول الى وين؟ فيقال الى ارض فسيحة الارجاء ذات جبال وهضاب وأودية وبساتين وحدائق ومدن وقرى وطرق مسفلتة وسيارات وطيارات وأناس يمشون ويأكلون ويشربون، وستخرج وترى الشمس والقمر والسماء والأرض ووقت الشتاء ووقت الصيف. ثم قام المتكلم معك وأنت في الرحم يحدثك عن واقع الدنيا، يفصل لك وفيها وفيها وفيها وفيها، ما رأيك؟ أولا يكون الأمر في غاية من الغرابة عندك، في غاية من الغرابة. لماذا؟ لأنك ما عايشت هذا ولا رأيته ولا سمعته، ما وصلت إلا ما دار حولك في رحم الأم، ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة من جهة الأمعاء ومن جهة الكبد والرئة والقلب، ولا عندك إلا ما أنت فيه في الرحم. فلما خرجت إلى الدنيا واكتمل عقلك أدركت الدنيا كما تشاهد اليوم. ترى يا إخوان ستكشف أمور الآخرة، بداية من القبر، لكل ميت كما كشفت الدنيا لنا بعد أن كنا في الأرحام. وترى العجب العجيب والأمر الغريب، لكنها أمور لا تدرك بالعقول اليوم، لأن الله أراد أن يغيبها عن العباد إلى يومها المعلوم، ومن مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. فالقيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. فالصغرى الموت، من مات قامت قيامته، والكبرى القاضي على العباد أجمعين حين ينفخ في الصور فإذا هم خامدون. ثم يا إخوان بعد ذلك لمحة عن المحشر، حتى نؤجل إن شاء الله تعالى حياة المؤمن الجديدة، حياة النعيم بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، نتحدث عن حال المؤمنين عند دخولهم دار السلام بسلام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه. فأحوال القيامة، يأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور فإذا هم خامدون، ولا تقوم الساعة وفي الأرض مؤمن، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. المؤمنون كلهم إن سلت أرواحهم بإذن الله وانتهوا وقدموا على الله خير مقدم، ولم يبق إلا شرار خلق الله، لا يعرفون معروف ولا ينكرون منكر ولا يعرفون الله، فعلى أولئك تقوم الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فإذا نفخ إسرافيل في الصور، قيل أن النفخات ثلاث، نفخة الصعق ونفخة الموت ونفخة البحث، والأظهر أنهما نفختان، وأن نفخة الصعق هي نفخة الموت. فينفخ في الصور فإذا هم خامدون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. المستثنى قيل الشهداء، وقيل إنهم خدم خزان الجنان وخزان النيران، والله أعلم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. واختلف ما بين النفختين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين 40، ولم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم الأربع ما هي، فقيل لأبي هريرة 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 عاما قال أبيت، الله أعلم. إنما هم يمكثون 40، والله أعلم، الله أعلم، لا يبعدونها أن 40 يوما. فإذا مات الخلق حتى ملك الموت وجبريل وإسرافيل وميكائيل ملك الصور كلهم ماتوا بإذن الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت، فماتوا جميعا حتى يقول الرب جل وعلا في كل مرة لما تتابع الموت، تتابع الموت على أهل الأرض ثم على أهل السماوات وما فيهم حملة العرش وما فيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، فيقول الرب جل وعلا لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار، لله الواحد القهار جل جلاله وتقدس اسمه. ثم بعد ذلك يرسل الله جل وعلا على الأرض مطرا غليظا يشبه المني، فيمكث 40 يوما على الأرض حتى يغوص في الأرض مسافة ويتصل بعجب الذنب. العجب هذا عظم صغير حقير جدا في الظهر، في أسفل الظهر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يأكله الدود إلا عجب ذنبه، هذا عظم صغير جدا منه يركب الخلق بقدرة الله جل وعلا. ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وينادي المنادي كما قال الرب جل وعلا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. لكن بدون أرواح، تقوم الأجساد بإذن خالقها وتنبت وتكتمل باليدين والرجلين والعينين وكل شيء، الروح ما في روح إلى الآن. ثم يبعث الله إسرافيل ملك الصور والأرواح، والله أعلم، الله أعلم، إما في الصور أو حوله أو في قرار إن الله يعلمه. ثم ينفخ في الصور نفخة البعث، وكل روح تتبع جسمها، تتبع جسمها وتعرفه، ولا تختلف روح عن جسمها ولا جسم عن روحه بقدرة الله سبحانه. فإذا دخلت وانتبه مثل اللي قائم من الرقاد النوم، قطعت عند الختان، اقتضت حكمة الرب جل وعلا نكمل هذا الجسم فتعود القلفة مكانها، يعيد الله القلفة مكانها، ولا يلزم لأنها هي ما هي ذات أهمية، فلكن بدء البعث تكون موجودة بإذن الله. عراة، قالت عائشة وسوأتاه عراة الرجال ينظرون إلى النساء، أو قالت أم سلمة، قال يا أم سلمة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، كل لاهم بما هو فيه، ولا يدوم المؤمنون عرات، لا، لحظات ويكسون. وأول من يكسى إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم تتابع الكسوة بعباد الله المؤمنين والمؤمنات، ويكسون في القيامة، ويحشرون يوم القيامة طاعمين شاربين آكلين مكتسين راكبين، على اختلاف بلوغهم حسابهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما شرار خلق الله فإنهم والعياذ بالله من غضب الله وسخطه بشر متتابع لا ينتهي إلى حد، لا يطعمون ولا يشربون ولا يركبون ولا يرتاحون، ومنهم من يلجمه العرق الجاماء، يعني من فوق رأسه الزحام، نعوذ بالله من غضب الله. للموضوع إن شاء الله بقية، ثم الحديث بعد ذلك إن شاء الله عن الجنة ونعيمها. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة توفيقه وفضله وكرمه وإحسانه وعفوه ورحمته الواسعة، وإن سيكون ذلك إن شاء الله بعد صلاة العصر. من رغب من الإخوة إن شاء الله أن يشارك معنا فليحضر الدرس، ووفق الله الجميع لكل خير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم من علينا بما يرضيك، اللهم من علينا بما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومناهيك. اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس من الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس من الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس من الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا واعف عنا ومن علينا بما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومناهيك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا وأزواجنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحبابناه فيك ومن أحبنا فيك، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين. اللهم إنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أغن فقيرهم، وأشبع جائعهم، وأمن خائفهم، واكس عاريهم، واشف مريضهم، واهد ضالهم، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم على الهدى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المجاهدين، اللهم نصرك، اللهم عدتك المباركة، يا من إذا وعد وفى وإذا توعد تجاوز وعفى.